أنا ودي أقول لك شنو أجرك إذا صمت يوم واحد مو رمضان كله. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. هذا بعد ممكن يكون نافلة، فكيف لما يكون فرض رمضان؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. بهاليوم الله يبعدك عن النار 70 سنة. وفي حديث آخر: جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي حديث ثالث: بعدت منه النار مسيرة 100 عام. تخيل كل يوم 100 سنة عليك الحساب. يعني إذا صمت رمضان شوف المسافة اللي راح تكون بينك وبين النار وانت يوم القيامة. تدري شنو محتاج؟ محتاج بس: فمن زحزح عن النار، بس لو شوية تدني عنها فقد فاز. بس تطلع شوية وادخل الجنة، هذا الفوز. فكيف بهذا البعد العظيم والبون الشاسع بينك وبين النار؟ من وين هالمسافات العظيمة؟ بسبب هذا الصيام. احرص على صيامك لتكون هذه المسافات بينك وبين النار يوم القيامة.